ሁልጊዜ በሶላት ስንቀራ የምናደርገው ዱዓ አለ። اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قدتني يوم من قد مران صراط الذين ينزان قدانا انعمت عليهم ولا تيوالك الله سوون سوش قدانا مران نبلن الله ننلمن والله النزا سوش لمهنو انما الناكسو الله بليلا ايوس قلت اوتا النزيه መንገዳቸውንና ጎዳናቸውን የነሱን መንገድ ምራን ብለን የምንጠይቀው መንገድ እነማን ናቸው? የነማን መንገድ ነው? ወመይጥ الله والرسول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين እነዚህ አራቱ ሰዎች ናቸው። አራቱ ጎሳዎች ናቸው። የነሱን መንገድ ምራን የምንለው የነዚህን ሰዎች ነው። እያንዳንዳቸው እንመለከታቸው። አይ አንስራጡ المستقيم ሰላሊ ጀምርላችሁ መስል አይ አንስራጡ المستقيم ቀጥተኛ መንገድ ማለት አለዚ ያ ጃአዲህ المرسلون مرسሎች ዘውት የመጡት የአላህ መላእክቶች ዘውት የመጡት ቀጥተኛ መንገድ ማለት ሄል ኢዕቲቃድ በእምነትም ደረጃ ይሁን ወገይሪ በድርጊትም ይሁን ሄል አቅዋሊ ወልአፍዓል ማለት ነው። ሄል ኢዕቲቃድ በእምነትም ይሁን ነቢያቶች ዘውት የመጡት መንገድ ሙርሰሎች ያመጡት መንገድ ፍልኢዕቲቃድ በአቂዳ በእምነትም ደረጃ ይሁን ወገይሪ በሌላም ደረጃ ይሁን ለምሳሌ በድርጊት በማንኛውም በመናደርገው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ወሰለከሁ የገቡበት የተጓዙበት አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እነዛ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የሱናና የሐቅ ቤተሰብ የሆኑ ሰዎች የተጓዙበት ነብያቶች ያመጡት የኢዕቲቃድም ሆነ የድርጊትም ጎዳና هو صراط الذين ينزا غدانا نو ينمان غدانا انعم الله عليهم الله لتايوال اللاچو سوت ينسو غدانا نو اي معناتم انعم الله عليهم الله لتايوال اللاچو الانعام المطلق جدبلش هونه ولتايوال اللاچو جدبلش منم يتجدب عدلم ولتاو عتام مولو هونه ولتايوال اللاچو المتصل يتقتل هنا يتياز هنا ولتوال الله كمن قال يتياز بسعادة الأبد بزنت عالماوي بهنا جستة زنت عالماوي هنا جستة في الدنيا لا يمكن من يوم جستة فينقطع مقورة وعيكرين حارس يقورت تدار يقورت من يوم من ناقين في التي تشني الله نجر جستة الله هلو يقورت ولكن ሙርሰሎች ዘውት የመጡት ጎዳና እነዛ ውለታ የዋለላቸው ሰዎች የተጓዙበት ጎዳና ምን አይነት ጎዳና ነው? በሰዓተል አበድ በዝንተ ዓለም ደስታ የታያዘ ነው። እዚህም ደስታ ከሞቱም በኋላ ባለው ህይወት ደስታ ሁለቱም ዓለም ደስታ ነው። እነዚህ ሰዎች ውለታ የተዋለላቸው ናቸው። ወሁም እነሱ الذين እነዛ ናቸው አመረን አላህ ያዘዘን የሆኑን ናቸው። አንደዕወሁ እንድንለምነው አዝዘናል አይህዲየና እንድመራን ጦሪቀሁም የነሱን ጎዳና እንድመራን ጠይቁ ይብሎ እህዲነ ሲራጡ ልሙስተቂም ሲራጡ الذين انعمت عليهم እንድንለምነዋለን። እቺን ቁርአን እቺን ሱራ ያመጣልን አላህን እንዴት መለመን እንዳለብን ጎዳና ምራን የነማንን የነዛን ውለተዋልክላቸውን ሰዎች እያልን ጠይቀዋለን። የነዛን ሰዎች እያል ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ሰሃኡላይ الاصناف الاربعه እነዚህ አራት ጎሳዎች ሆም እነሱ አህሉ ሀዚህ ኒዕማ የዚች ጸጋ ባለቤት ናቸው። አልሙጥለቃ ገደብ የሌላት ጸጋ لانها متصله بسعاده الابد በዝንተ ዓለም ደስታው የተያያዘ ስለሆነ ነው። ገደብ የለው አይገደብም። ለ20 ዓመት ለ30 ዓመት ለ40 ዓመት አይደለም ደስታው። ደስታው ዝንተ ዓለም ገደብ የለው መጨረሻ የለው። وهم الناس እነማን ናቸው? አራት ጎሳዎች አምጥተዋቸዋል። ያው ቁርአን ላይ ነው መጀመሪያ ያመጣቸው። اولئك الذين انعم الله عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سوره النساء معنا 69 ቁጥር አንደኛ አንነብዩን ነብያቶች ናቸው። የነብያቶችን ጎዳና ምራን ማለት ነው። انعم الله عليهم من النبيين والصديقين አንነብዩን ነብያቶች ናቸው። ነብይ ማለት جمعو نبيين የነብይ ፕሉራል ነው። ነብዩን በዋውና በኑን ወይንም በያእና በኑን በዛት جمع ወይንም ፕሉራል ሲመሰረት ጀማዓ ሰላማ ወይንም ሪጉላር ፎርም ይሉታል። ሶርፊዩ በዋውና በኑን ነብዩን ነብይ ነበር ሲንጉላሩ ነብዩን ዋውና ምን ሲጨመርበት ፕሉራል ይሆናል። ሙእሚኑን ኻሺዑን ኻሊዱን ናጂሑን እያል ሙስሊሙን ዋውና ነው። جمع نبي ينبي فلولان وهم النزي نبياتوش الذين النزاناكشو النزي نبياتوش الذين النزاناكشو اختصهم الله الله يلياكشو يهونوناكشو يمرتاكشو بنبوته بنبي النس بمعرق يمرتاكشو نبي يملو من النبوة كهنا بمعنى الرفعة درجاتشو كبسي على مالكنا من النبوة كملو سروك على كمسا من النبأ كهنا دجمو الله يعنات قراتشو مالكنا نبي يمالك الله يعنات قرو مالكنا وهم الذين انزلنا عليهم نبيات من بعد اختصهم الله الله يمرطاتهم بنبوته بما ارج يمرطاتهم بنبيينه ورسالته ملكتاش يزو يلاكاتهم يهون وتقدم تعريفهم ينفسوا ما برارنا كلاص ديفينيشناتهم الفولنا نبي مالك مندنو رسول مالك مندنو نبي مالك مندنو نبي مالك مندنو ها النبي ها هو الرجل هو الإنسان الذكر أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه نبي ثونو وندنو في النبي جل وندنو ثونو وندنو شريعات الله وحي رأي لكل تال جناد يستبلو على تاززة لليلو يستوج مالتنا لا يستمر كلا جناد استمر على تبالا مال تاززة الرسول مالت تقمو ثونو وندنو يسيح الرسول يلم مالتنا شريعة لكل رأي يمثل يعني أن رأي لا سوى تستمر قداجا لذة تبلو لذة قداجا حالات التي تستطعون رسول معلم تقولتنا على رأي سلذي رسول هلو من دنه رسول هلو نبيينه نبي هلو قل رسول عدد بيأخذ اسمع لكينا كل الثاني عصف الدقون ينز عرات قوصة وشناشو عن دنيا نبيينا عصف الدقون يفدقو شنم قدان عمران لمهون صدقو شنم عناشو صدقون يملو جمع صدقين يصدق فلورالنا عون وعون نام سج أمر بطل صدقون يصدق فلورالنا جمع صدقين وهو صدق معلت المبالغ المبالغ في الصدق أونت بمن ناجر كفتني هذا درجة على يدرة معلت في الصدق أونت بمن ناجر كفتني هذا درجة يدرة والتصديق أون بلو بمك أبل في الصدق في الإخبار رأسه في الناجر أونت هاي من الناجر معلتنا والتصديق أون بلو ينك أبل معلتنا صدق ولا سلم من ميزو صدق معلت أونت هاي من الناجر ينبيات السن تزاز ديقو أون بلو برقت أن ينك أبل معلتنا يعلم لم ترسال يعلم عن منك حسن بس عطت هاي منك أبل أبو بكر صدق فاطمة الصدق عائشة صديقة بنت الصدق عشان صدق أقبل عليه يسيتم صدق عليه يهندم صدق عليه وأمه صدقة كان أكلان الطعام وأمه أم عيسى صدقة تكتلنا أونتنا بجيتها السمامين أمنة الله تنبرش مالك المبالغة في التصديق أون بلا أن تتكبر صدق مالك وهو المبالغ كفتين درجة درسة في الصدق أونت بمن ناجل والتصديق نقراته أون بلو بمشكلة بشريعة متحلت مالك أبو بكر صدق يتبالو ثلاثة أبو بكر نندو أنت أبو بكر أما سمعت ماذا يزعم صاحبك وعدينها من نندم من سمتها اللي هي محمد المبالو من على إن يا بور قرط أنا ما نزل كون من قد قرط جرسالم دير الشمس أهو قوالة بزيش للي إن أنت متاسبو زي قرطنو يعني سمعي دير الشمس أهو سبات سنين سمعي دير الشمس أهو قلن يتقبلو الله آمنوا الله يعلو أبو بكر صدق تبارك وجمريم عروج إلى السماء الرجال السيرت الساشين الجرودكن جرسالم جرشمة أو أسرية بيبلونين الجرود عشرونين الجرود أبو بكر صدقكن جرسالم عرلم كثمات بلاي متقه بلن يعمل الله محمد وصدقه بما يقول عليه مبالغ في التصديق بتصدق درجة الدك تبلغ در سوال مالك مكفتن يا درجة در سوال صدق مالك هنا وخير ما فسر به صدق يا لون الذي جاء بالصدق وصدق به يمل الله في القرآن آية وإنما والذين آمنوا بالله ورسوله فأولئك هم الصديقون بالله يأمنوا برسول يأمنوا صدقوا اسمالة النزهنة صدق في العقيدة الله تفكر يا إخلاص فتقوم لا الله أملكون هل مسك بتوحيد الربوبيه بألوهيه بأسماء الصفات ملوب ملو عقيدة ما استكاك الآن ሁለተኛ አስደቅ ከፍል አቋል በንግግር እውነተኛ መሆን እርግጠኛ መሆን هذا هو من كصدق درجة من المدبي أدرك أصدق في الفعل بدرجت من ذلك نبي يسرط نبي يعززت المفسم في الفعل استقبال صوت نغروت من موالات اللباتي يصدق المعرق المعقين صدق في العقيدة أصدق في القول أصدق في الفعل إن الزكاة تقنيه يصدق أنه معرق يمكنني على معلومة الصدقون صدق وسمال جمع صدق يصدق فلولانه وهو المبالغ كفتة درجة درسة في الصدق ونس بمناقرنا والتصدق ونبلو بمكبل عي المبالغ معناتهم كفتة درجة درسة في الإنقياد بتعزاج النس للرسول صلى الله عليه وسلم لنبيه تعزاج النس مع كمال الإخلاص لله فتصم سراون لالله بمادرك فتصم سراون لالله أدرقه نبي يتعزز صدق البلد نبي يتعزز نبيون التعزز ما أرجو لما جينيت بروت السنو ما لسنو لما أني يوم سو نبيون لا تيجينيم صدق الناس كني جينيت لما أني يوم تيجينيت صدق الناس جعلنا الله منه عي المبالغ في الإنقياد عي المبالغ خفتا يا درجة درسة في الإنقياد بما التعزز تعزاج الناس ما بودت ما قوم بس الشمال ما كذل إنقياد للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام تقدر فاتي مكتوبة من جد أهلا وسهلا بلو اجمس ملو بملو مكبر يا لما نمتقم ولا من انترساري مع كمال الإخلاص لله فتصم لالله هذا يقول لكم يمسر روصر انقياد للرسول فتصم لالله هذا يقول الله هني لا فاتشو بلو فتصم لالله بلو أن نقر مكبر يهي صدق أن الدرجات الصرمة لكم صوستنيا الشهداء عرفت سويتنا شو من قد عشون دن لمن يتنقر صوستنيا الشهداء سماء تاسو سمن لاتو شهداء جمع شهيد يشهد فلولان شهداء شهيد شهداء كريم كرماء عليم علماء جميع جمع ولي أولياء إيالنا بالقوال فعلاء دمي لميزان من الأمال شهداء جمع شهيد يشهد فلولان وهم المقتول وهو المقتول شهيد مالك سمعت مالك وهو المقتول يستجدلنا في سبيل الله فالله من قد لا يتوادك إيالا بجهد عالم لا يموت مالك شهداء مالك سمعت عطوش مالك بالله من قد لا يموتوا بالله من قد لا يتوادقوا من يوم سمعت هذا الذين قتلوا في سبيل الله استجدلوا ناسوا ويعلم الصابرين منكم ويتخذ منكم شهداء أيضا ويتخذ منكم شهداء كنا أنت شهداء أجسن لما يجهدنا الله فأنا أنت لا أعرقوا كنا أنت أجسن لما الله يعلم لم جهدكوا عالم عن دينة عقيدة عن دينة توحيد عن دينة ما أنتن دينور ما أدري جسم نبر قل أهودم تدرجة بدرم تدرجة هبوك زمجة يا خيبرم زمجة يقولوا زمجة تدرجة لمن ويتخذ منكم شهداء كنا أنتم سمعتات الموسد فلقى الله لذين هن نادرجوا شهداء مالت وينهم علماء بلون فسروان علماء لمن الله شهيد الله شهيد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم شهيد الله الله مسكر النتون سكوان أنه لا إله إلا هو كسوت بتكسل من ملك اللملو رأس مسكر النتون سكوان والملائكة ملائكة شم مسكر هنوان وأولو العلم لك أنتو شم مسكر هنوان فلذي شهاد أمالك بمعنى العلماء هنا هلت الميزة الشهاد أمالك علماء شم هنا له الشهاد أمالك سماعتك بجهد لا يموتكم يهنا هلتم قرآن سلال لمالك قلت ميزة علماء السن بلن بالنفسك المقتول بلن بالنفس في سبيل الله تقدمكم بلن بالنفسك قلت ميزة أتبير لهم قلت قرآن عنه مالك جمع شهيد يشهد في الولانه وهو شهيد مالك المقتول يتقدمه في سبيل الله بقى الله من قال لي سمي بذلك لمن شهيد تباله شهيد مالك يستخدفهم ويمدهم يستمسكر الله عند مالك سمي بذلك لأنه مشهود لو بالجنة جنة يستمسكر الله سلهونه شهيد يتباله لأنه مكنات مشهود له تمسكر ولتال بالجنة جنة تمسكر ولتال إن ولأن الرحمة ولأن ملائكة الرحمة يأذن ملائكة وجم فشهاده السموت لا يستهتفال النار السموت لا يستهتفال ملائكة وجم يجيبه تال في الجنة شهيد مالتنا شهيد يتباله يتمسكر اللت مالتنا وينم دقمو يمن استهتفوت مالتنا شهيد مالتنا هنيا سمعت بلن ترقم علينا اندي قبانا ليلة دينا لأنه مشهود له بالجنة جنة التمسكر اللي سلهون أنه ولأن ملائكة الرحمة يأذنة ملائكة والسندقم وتشاهدوا أبوتا ولاي إسواس كرين قال إستاد تفعلوا النانو عرات سنة ከነዚህ አራት ጉሶች መንገዳቸውን አላህን ከመንለምነው ሰዎች አራተኛው አፋሊሁን ሷሊሁች ናቸው ማአለዲነ አንዓመ አላሁ ዐለይሂም ሚነ ነቢይይነ ወስድቂነ ወሹሃዳኢ አራተኛ ወሷሊሂን ወሐሰነ ኡላኢከ ረፊቃ አፋሊሁን ሷሊሁች እነማን ናቸው ጀምዑ ሷሊሂን የሷሊህ ፍሉላል ሷሊሁን ይባላል ዋውናኑን ካሉ ብያቸዋለሁ የወንዶች ፍሉላል ሲመሰረት ስማጊታችሁ የወንዶች ፍሉላል ሲመሰረት ለመጀመሪያ ሲንጉላር ስም ላይ ዋውናኑን መጨመር ብቻ ነው ሙእሚን አንድ ነው ሙኢኑን ዋውናኑን መጨመር ነው የሴቶች ከሆነ ደግሞ አሊፍና ታ ነው የምናደርገው ፕሉራሉ ሲመሰረት ሙእሚናት ሙስሊማት ቃኒታት ፋኢማት አዲዳት እያንን ነው ያለው الصالحون جمع صالح وهو صالح مالت القائم قد يال بحقوق الله يا الله النبي يتبك وحقوق عباده يا الله نبارك النبي يتبك يكبد الارتين ودرجه على القائم بحقوق الله يا الله النبي يتبك وحقوق عباده يا الله نبارك النبي يتبك يهن صالح النبال يني غرمو نبي نبي من اللي هوني خلال من الشهداء للمدد كده لا ده صدق مين هنا صالح مين هنا صالح دل صدق هنا اذا درجه يدرس من المد صدق درجه يدرس من صالح صالح صدق درجه يدرس صاد صالح شهيد من الدرجام لا يدرس كده يتنيته يمرشانا كلا يالو كن كبتاچو يالو تما يدرس كده نبي كبتاچو يالو صدقم شهيدم صالح مين هنا اندهنا مثلا صدق دهمو صدق شهيدم صالح مين هون يشلا شهيد ما ارغو كصالح بلاي نو تنشو وسطي نور يشلال صالح دين يانيون درجه لا يغني يشلال صالح هونو شهيد لا يغني يشلال كالموته بصالحنت ليلا ما ارغ لا يغني يشلال يانيو اند قدم تكتلاچو اند قران واتقاقسنو درجاچو ميهدون كلا يالو كتاچالو سن ييزال كتاچالو كن ودلاي ميهداچن مدرجو والصراط صراط مالك تارتن عندن غزي الف الفو صراط مالك تارتن الف الفو يضاف الى الله تعالى ودع الله الناس اجوا لنا عندن غزي كقوله تعالى في الايه بذي بمتو 53 انقطل اي من سوره الانعام لمثال اللي بيقولوا منجدن ودتوا اصدقتوتال ودراسو وان هذا يهله ي اسلام توحيد لا اله الا الله هذه العقيده الصحيحه صراطي يعني غدانا نو بلاچو يعني نال እዛ ደግሞ ምን ብሎ ነበር ቅድም የነዛ ጎዳና ነበር አይደል ያለው እዚህ ደግሞ የኔ ጎዳና ሁለት ቦታ ነው ኢባታ ያደረገው ባለቤቱ ለመሆኑ ማን ነው የኔ ጎዳና ብሏል አንድ ጊዜ አላህ ያራሱ ሰዎች ጎዳና ብሎ ደግሞ ሌላ ቦታ ወደነሱ አስጠግቶታል ኢባታ ማለት ማስጠጋት ማለት ነው እና ሀዳ ሲራጥ የኔ ጎዳና ብሏል የኔ ጎዳና ብሏል ሌላ ቦታ ደግሞ የነዛ ጎዳና ብሏል ጎዳናን ወደነሱ አስጠጋ ሌላ ቦታ እዚህ ደግሞ ወደራሱ አስጠጋ من عندك نغناني ولا ني وان هذا صراطي يهي ني غودانا نو مستقيما قد على سيون فتبعوا فكتلوت ولا تتبعوا السبول يتلاقي غوداناوتين اند تتكتلوا فتفرق بكم عن سبيلي كوانو غودانا اند تافنغت اند تافنغت ادرجاتوالچنا بلوال لانه مكنيتوم يني غودانا بلو يالو الله يني يالو غوداناو لانه هو الذي استنونا لانه مكنيتوم هو الله نو الذي شرع شرع يقرصو استنو غوداناو ወነሰበ ቀጥ ያደረገው ምስሉ ያቆመው ምስሉ የሚያመካከላም ጥይንን ጎዳና ስለዚህ ባለቤቱ ነው ማለት ነው ለሱ ነው የዚህ ጎዳና የሚባለው አላህ ስለሚሰራበት ወይንም ደግሞ በዛ ጎዳና ላይ ስለሚሄድ ማለት አይደለም እሱ የፈጠረው እሱ የቀረጸው እሱ ያመጣው እሱ በእኛ መካከል ያቆመው ስለሆነ ነው لانه هو الذي እሱ ነውና ነው ምን ያደረገው ሸራአ የቀረጸው ህጉን እስላምን የቀረጸልን እሱ ነው ወነሰበሁ ምን ማለት ነው ወነሰበሁ ያቆመውኛ መካከለ እሱ ስለሆነ ነው የሱ ጎዳና የሚባለው ወታረተን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ ይባፉ ይጠጋል ኢለል ኢባድ ወደባሮች ይጠጋል ለሄ ጎዳና ይሄ ሲራጥ አንዳንድ ጊዜ ታረተን ይባፉ ኢለላህ ወደ አላህ ይጠጋል ወታረተን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይባፉ ኢለል ኢባድ ወደባሮች ይጠጋል ከማሽ ቀውለይ ተዓላ ለምሳሌ ይሄን ቃል ይመስል ሲራጥ الذين የነዛን ጎዳና አለ እዛ ያአላህ ጎዳና ብለናል እዚህ ደግሞ ያራሱ ሰዎች ጎዳና አደረግ ነው يا الله غودانا يتبالو من سلهونه نو بلنا من سلهونه نو جنو اكو معناتني هي ሁለቱ القران اياوت يتلاقي انده يكون بين ماغنانيت ماسمامات معناتني اذا يني غودانا بلوال اذا دغو يعرف سويش غودانا بلوال يمانينياتو غودانا نو ماغنانيت يجد نو ادلنا الجنا يني غودانا يالو اسو سلافترو نو اسو سلاقدصو نو صراط الذين انعمت عليهم ውለታዬ ዋልክላቸውን ሰዎች ጎዳና መራን ስንል ደግሞ የነዛን ሰዎች ጎዳና ማለታችን ሊከውንህም ተለቁ እነሱ ስለገቡበት ስለተጓዙበት የነሱ የሚጓዙበት መንገድ ስለሆነ ነው የነሱ ጎዳና የተባለው እንጂ እነሱ ስለቀረጹት አይደለም። የአላህ ጎዳና የተባለው እነሱ ስለቀረጸው ነው። የነዛ የደጋግ ሰዎች ጎዳና የተባለው እነሱ ስለሚጓዙበት ነው። ሊከውንህም ተለቁ እነሱ ስለተጓዙበት ስለሄዱበት ነው። وفي قوله بمن قال صراط الذين ينزان غدانا انعمت عليهم ولا توالك الله سوت الناسون غدانا يميلوا ابابال تنبيهون نيجر ما اتقاقس نو يالو نو تنبيه يي ما نقاقع تنبيه ايه تنبيه ما نقاقع على الرفيق لغوادنيا ما نقاقع في هذا الطريق بز غدانا لا نيجرارمو سوت تغزوبتال يالنا الله نبياتو تشيدوبتال ሲድቆች ተጉዘውበታል ሹሃዳዎች ሂደውበታል ሷሊሆች ሂደውበታል እስላም ይሄን እስላምን ይችን አቂዳ አሳመረ ተጓዝባት ብቻኛ አይደለም አይዞ ለዛ አይነት የመሳሰሉ ሰዎች አልፈውበታል ይላል እያስባነነን ነው ሰዎችን ተቀጠ ዝም ብሎ እኔ ጎዳና ፈጥቻቸዋለሁ አላል የነዛ ጎዳና ብሎ የነዚህን ሰዎች ማንነት ይገልጽልን አሃ እነዚህ ሰዎች በዚህ መንገድ ላይ ተጉዘዋል እንዴ ያምራ በጣም ጎዳናው ያምራ ነብዩ መሐመድ ሂደውበታል ያምራ አቡበክር ሂደውበታል ያምራ ሙሳኢሳ ሂደውበታል ያምራል ረፍቆቻችንን እየነገረን ይሄ ጎዳና ምንም ብቻኛ አይደለም ጥራታም እንዳይሰማ አይዙ አብሽር ማለት ነው ተንቢሁን አለ ረፊቅ ተንቢሁን ያስባነነን ነው አለ ረፊቅ ንገራርሙ ጓደኞች አሏችሁ ይላል ረፊቅ ማለት ጓደኛ ማለት ነው አለ ረፊቅ ጓደኛ የሀደ ጠሪቅ በዚህ ጎዳና ላይ ያሉትን ጓደኞቻችንን እየነገረን ነው وانهم እነዚህ ሰዎች هم الذين እነዛናቸው እነዚህኛ ጓደኞች የሚባሉ በዝጎዳና ላይ የሄዱት ጓደኞቻችን እነዚህ ናቸው አንዓም الله عليهم الله ለተዋለላቸው ናቸው እነማን ናቸው እነሱ ምን النبይ ነብያቶች ናቸው ጓደኞቻችን ወስድቂ ወሹሃዳ ወሷሊሂ እነዚህ ጓደኞች ሄደውበታል ማለት ነው ተንቢህ አለ ረፊቅ ገብታችኋል ያልኳችሁ ተንቢህ አለ ረፊቅ ረፊቅ ማለት ምን ማለት ነው ጓደኛ ማለት ነው አብሽሩ አይዟችሁ እነዚህ አይነት ሰዎች ተጉዘውበታል ይሄ ጎዳና ይላል ነው አላህ አለረክ في هذا الطريق በዝጎዳና ላይ ጓደኞች አሉ። በእኛ ዘመን ባይሆኑም እንኳን ተጉዘውበታል። አንድ ሰው ብቻውን እንኳን ቢሆን መሰለን እዚህ ሆና ጀማዓቱን ቁጥር አንድ ሰው ብቻውን ላኪን ሆነች ከተማ ውስጥ ገብቶ ብቻው ብዙ ሽሚኖርበት ህዝብ ውስጥ ብቻውን ቢሆን እሱ ያዘው አከሄድ መንገዱ ላይ ብዙ ሰው ስለሄደበት ጥርት አይሰማው። ለምን? እና አቡበክር የሄዱበት መሆኑን ይገነዘባልና። አሁንማ በጣም ብዙ ነው ጀማዓው። ጥርታ ላይ ይሰማ ይችላል በጣም ብቻኛ ለምን ሆነበት وانهم هم الذين انعم الله عليهم الذين يغادرون يميبالوت በዚህ መንገድ ላይ ይሄድ ምን النبይ ነው ስደቂ ነው ሷራ ወሷራ ናቸው ይሄንን ተንቢህ ያደረገው ለምንድን ነው ከተባለ ለምን እነሱ መዘርዘር አስፈለገ ነብያትን ስደቆችን ሷዳን ሷሊሁን በዚህ ጎዳና ላይ መሄዳቸውን መዘርዘሩ ለምን አስፈለገ ጥሩ ነው ካለን ጎዳና በቃ ጥሩ ነው የነሱ ስም ለምን መጣ ከተባለ ለየዙለ እንዲወገድ ነው እንዲጠፋ ነው አንሳሊኪ ከሚገባው ሰውዬ አንሳሊኪ هذا الطريق ይህን ጎዳና ከሚይዘው ሰውዬ አእምሮስ እንዲወገድ ነው ምን እንዲወገድለት ነው وحشه التفرد የብቸኝነት ጭርታ وحشه ማለት ጭርታ تفرد ብቸኝነት ማለት ነው የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማው ነው የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማው ነው ከመቼ انا اهل زماني ከጊዜው ከዘመኑ ሰው ከዘመኑ ሰው አንድ ሰው ብቻውን አንዲ ሸአህባሽ ውስጥ ብቻውን ቢቀመጥ ጥርት አይሰማው አሃ ይቺኛይቱ ጎዳና ነው መከተለው ታዲህ ይሄ ጦሪቀቱ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ ብቸኝነት አይሰማው ሱሐባ አእመተል አርባዎች ይሄዱበት ስለሆነ ለብዙ ሰዎች ሆኖ ብቸኛ ነው ሀዛ ፊል አደድ ቁጥር ነው ብቻውን ይሆነው ይሄም ይሄድበት ጎዳና ግን ብዙ ሰው ስለተጓዘ ብቸኝነት አይሰማው እኛ አንድ ብቸኝነት እንሰማለን የታቀለት አዕዳዱና في الاسلام ስናይ ዓለም ጋር ስናነጻጽረው 7 ቢሊዮን ህዝብ ካለ 1 ቢሊዮን ምን 1.7 ምናምን ቢሊዮን ብቻ ነው ሙስሊሙ ካፊሩን ስናየው ከኛ የበለጠ ብዙ ነው እኛ ትንሽ ነን ስለዚህ ጥርታ አይሰማም ላ አጥሪቁ ዋሲ አጥሪቁ ذهبوا عليه هؤلاء الناس እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ስለሄዱ ቁጥርን አይደለም ምናየው من الذي ذهب على هذا الطريق الذي انا عليه እኔ ያለሁበት ጎዳና ላይ እነማናቸው ያለፉበት እሱ ብቻ ነው መጥየቅ በቃ አለቀ ይበቃል አንተ በግድ ብቻኛ ብትሆንም እንኳን ወንድሞች ይያሉ ከጎንህ ማለት ነው ለየዙ ለእንዲወገድለት ነው አራቱ ነገሮች የተነሱት አንካሊክ ከሚጓዘው አደፈሪክ ይሄን ጎዳና ከሚስተው ላይ እንዲወገድለት ለየዙ ለእንዲወገድለት ነው አንሳሊክ ከሚገባ ሰው አደፈሪክ ይሄን ጎዳና ወህሸቱ ተፈሩድ የብቸኝነት ስሜት እንዲጠፋ ነቢያቶች ሄደዋል እንዴ? ኦ ብዙ ጓደኛ አለኝ እንዴ ነው አናህሊ ዘማኔ ከዘመኑ ሰዎች እዘተሽዓረ በሚስተማው ጊዜ እዘተሽዓረ በሚስተማው ጊዜ አንርፍቀተሁ አንሩፍቀተሁ ጓደኝነቱ አላሃደ ሲራጥ አው አንሩፈቀአሁ ጓደኞቹ አንርፍቀተሁ ጓደኝነቱ ወይንም ጓደኞቹ አላሃደ ጠሪቅ አንረፍቀተሁ ጓደኞቹ አላሃደ ሲራጥ በዝጎዳን አላያሉት ሰዎች አልአንቢያ ነብያቶች መሆናቸውን ሲያ ወስድቁን ስድቆች መሆናቸውን ሲያ ወሽሁዳ ሹሃዳ ሰማታቶች ወሷሊሁን ደጋግ ሰዎች መሆናቸውን ሲያቅ ጽርታ እንዲወገድለት የተጠቀሰው ለዚህ ነው። ምን ነብይ ወስድቂ ወሹሃዳ ወሷሊሁን ብሎ በዝርዝር ያመጣቸው ለዚህ ነው እንጂ አለበለዚያ ይሄ ያላችሁ በመንገድ ጥሩ ነው ተከተሉ ተከተሉ ወአና ሀዳ ሲራጥ ሙስተቂምን ፈተቢዑ በቃ ይሄ በቃ ነበር። እነዚህን ሰዎች ተዘረዘሩና የነዚህን ሰዎች ጎዳና ለምንኝ ያለው እነዚህ ተጉዞበታል እንዴ ይላል ለየዙለ አንሰልክ هذا الطريق وحشه التفرج عن هذه الزمان اذا استشعر بحث سيادرك سياطنا سياستنسن سياسب ማለት ነው سياسب ان رفقته ጓደኝነቱ على هذا الطريق على انبياء ጓደኞቹ ነቢያቶች ሲድቆች ዋዳው ፋሪዎች መሆናቸው ሲያስተውስ ማለት ነው اذا استشعر ይህን ሲያስተውስ ይወገድለታል የዙለ አንሁ ምን ይወገድለታል ወሸቱ التفرج ወሸተ التفرج ምን ማለት ነው صالح وحشه ምንድነው ወሻ ምንድነው ተፈርድ አናህሊ ዘማኔ እዛ ተሽዓረ ثم اورد الشيخ شيخ አስከተሉ አመጡ رحمه الله الله يذنላችሁنا አመጡ اورد ማለት አወረዱ አመጡ አስከተሉ ማለት ነው ثم اورد አስከተሉ الشيخ رحمه الله الله يذنላችሁنا شيخ አስከተሉ ሲማሊ በሚከተለው አስከተሉ አመጡዋል ከዚህ በመቀጠል አመጡዋል ለማዲጀ ለናሙና ያክል አንዳንድ ነገሮችን ጠቅሰዋል ለማዲጀ ለናሙና ያክል የተወሰኑ ምሳሌዎችን አምጥተዋል ሚነል ኪታብ ወሱና ከሐዲስ ከቁርአን አምጥተዋል ተሽመሉ የምታካትትና የተቀለለች ሆነችን አላ ኢስባቲ አስማኢላሂ ወሲፋቲ ያአላህን ባህሪና አላህን ስያሜዎች ማረጋገጥ እንዳለብን ለናሙና ያክል ለማዲጀ አምጥተዋል ለናሙና ያክል የተወሰኑ ምሳሌዎችን አምጥተዋል ሰላተው ጁዝ ቁርአን አይደለም ያመጡት ወይንም ደግሞ ሐዲስ ተባለን ሁሉ ለቅመው እዚ አቂደት ወስያ ውስጥ አልጻፉም ለናሙና ያክል የተወሰኑ ሱራ ከቁርአን ውስጥ የተወሰኑ አያዎችን አምጥተዋል ከሐዲስም የተወሰኑትን አምጥተዋል ለማዲጅ ማለት ይሄ ነው ለናሙና ያክል ምንል ኪታብ ከቁርአን ወስና ከሐዲስም አምጥተዋል ሸኹ አስከትለዋል ተሽመሉ የተቀለለች አካተተች ያቀፈች ሆነች ምንን ያቀፈች አላ ኢስባቲ አስማኢላ ያአላህን ስያሜ በማረጋገጥ ወሲፋቲ ባህሪያቶችንም በማረጋገጥ ዙሪያ ያቀፈች ሆነች ወፊማ ያለ በሚከተለው ኢራዱ ዛሊክ ይሄው እንደዚህ ይከተላል እኔ على الاستدلال مرجع على اثبات اسماء الله يا الله انسيامي بمعرجاتنا وصفات بحرياته بمعرجات يمدرجو استدلالات مرجعات انعمل على اثبات اسماء الله استدلال معلم من معناته مرجع ادرجو ما اقرا معناته استدلال استدل معناته بمعنى اقام الدليل معناته دليل امطته تتقمه معناته استدل استدلال معناته دليل متتقم مرجع متتقم معناته ለምታደርገው ለምታስተላልፈው አላህ ረሂም ነው لانه قال كذا وكذا او لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ان الله الله ረሂም ነው ነብዩ እንደብለዋል አላህ እንደብለዋልና አለ اثبات በማረጋገጥ اسماء الله يا اللهን ስያሜዎች በማረጋገጥ ዙሪያ ላይ የተሰጡ መረጃዎች وصفاتي ባህሪያቶችንም በማረጋገጥ من القران ከቁርአን የተሰጡ መረጃዎች አልከሪም ከተከበረው ቁርአን የተሰጡ መረጃዎች እናያለን አልጀመ አንደኛ አልጀመ ሰብስቦ ማንጣት بين النفي والاثبات አንድ ሱራ ወይንም አንድ አያ ወይንም ቁርአን ውስጥ የሚመጣው አያ ውስጥ ጀመዕና ኢስባት ምን ጊዜም አለ ብለናል ከኋላ ቀርተናል ይሄን እንዳትዘነጉ ያአላህን ባህሪያትና ያአላህን ስያሜ ስናረጋግጥ በምን አይነት ዘዴ ነው ተባብለናል እ በይነ ነፍይ ወልኢስባት ነው ኢስባት ብቻ አይደለም ባህሪ አላህ ሀብታም ነው አላህ እንዲህ ነው አላህ ይሄ ነው አላህ ይሄ ነው አላህ ይሄ ነው ብቻ አይደለም አላህ እንደዚህም አይደለም እንደዚህ ነው ይሄ አይጠጋውም ይሄ ነው ይሄ አይደለም ይሄ ነው ይያን እስባትም ነፍይም ነው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ነው እናጠቅለን ይሄ ቁርአኑን ሲስተማ አገላለጹ እንደዚህ ነው እናዋለን ሱረቲ አልአክባር አልጀመ መተርተር በይነ ነፍይ ውድቅ በማድረግና ወልእስባት በማረጋገጥ ሲወሲሂ ተዓላ ለልሃያሉን ጌታ ሲገልጽ ለልሃያሉ ጌታ ባህሪው ሲገለጽ ጀመ ተደርጎ ነው ሰብስቦ ነው አካቶ ነው ምንና ምን ነፍይና እስባትን አካቶ እንዴ وقد دخل جبتوا في هذه الجملة بذلك عرفت نقر وستكاتتال وقد دخل بإرقيت قبطال تكاتتال في هذه الجملة بذلك عرفت نقر وستكاتتال يلك عرفت نقر يلمنلات أهون يلفت وعرفت نقرنا يلك عرفت نقر يلمتبالو يلفت وعرفت نقرنا قوالا يقران وعرفت نقران ما وصف الله به نفسه الله رسول سيقلت يقلت أو أقلالت الزيك يلفت وعرفت نقر وستكاتتال يلفت وعرفت نقر من نبرك يالله عرفت نجر وقد جمع الله بين النفي والإثبات إذا سمى نفسه إنه إذا وصفت لنا على صلبنا من لك هذا يا مالتنا هذا الجملة اللي بالو بس عرفت نجر وسمعت يا عرفت نجر إيشنا قال يالله عرفت نجر من دونه الله شرطبونه أتك الله أكتوني سنجره من أكتوني سنجره لراسو سمشاوت أنا يراسو بحري سيجل من النامن سبسبوني قلت أبلنا نفينا إثباتنا يا مالتنا جملة يميلو السنة وقد دخل إكاتتال في هذه الجملة بذي تشارفت نقرو ما وصف الله به نفسه الله راسو يقلت أبت عاد قلالة راسو الزوج إجابات يأتي قلت أو في سورة الإخلاص سورة الإخلاص يقلت عاد قلالة راسو كهالا النووز إكاتتال كهالا النووز لمن هذي سورة الإخلاص راسو عاد قلالة سيستمو بمن عينتنا بين النفي والإثباتنا الله الله احد الله الصمد عن اثبات نهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نفينا فذيك سوره الاخلاص الله سلا بحر سيجل مننا منن اكاتون يجلته الله عندنا الله صمد نو الله اسكو نو بتشا بلو زم على له لم يلد نيجاتيف من غير امتطا التولدم الولدم انت يا بيت يلوم على يشي نيجاتيف من امتطا የትኛውን ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ ስናመጣ ስለ አላህ ሲያመጣ ስለ አላህ ባህሪ ሲገለጽ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው hatta عقيدتنا واساس العقيده وهي كلمه لا اله الا الله لا اله الا الله متبالو مننا من ያካተተችና بين النفي والاثبات ነው اثباتን ብቻ ብናመጣ الله هو معبود ነው ብንል التوحيد ውስጥ ያስገባል الله የሚመለክ ጌታ ነው ብንል التوحيد ውስጥ ሙሉ በሙሉ ያስገባል የግድ ነፍይና اثባት መጠቀም አለበት የግድ ሩክን ነው ነፍይና ኢትባት ሁለቱ መምጣታቸው የግድ የማይቀር ጉዳይ ነው አቂዳው ስለ መግባት አላህ ማዕቡድ ነው አይ ሌላ ማዕቡድ የለም የሚል ነገር ካልተቃወም አቂዳችን የተሟላ አይሆንም ነፍይና ኢትባት وقد دخل في هذه الجملة بذلك عرفت نقر استقبتال ما وصف الله به نفسه الله راسه يقلت أبد سورة الإخلاص سورة الإخلاص التي سورة الإخلاص تأجل تمزنا لك ثلث القرآن يا قرآن عند صفتنا تمزنا لك يا قرآن ثلاثة جزء قرآن الله عند صفتنا ونتوكل لك من سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة الإخلاص في الجزاء لا في الإجزاء لا بجزاء أجل بما قلت عندي سوستن يوم تشفتنا لك بإجزاء قنا تشفتنا لمثالي عندي سو صلاة لا يقومه سوست كذي يقول هو الله عندي كرا قرآن أنا أخذت من وادل مننا عندي سوستن يا كهونك جبات شوال قاتشو سورة الإخلاص القرآن عندي سوستن يوم تشفتنا لك كتباله عندي سو قيام لا يقوموا فاتحة انتتو قلوا الله هذه الصوص زيكا قرار قرآن ناختمها القرآن كا قد تمريمو القرآن فاتحة اللي تتبلو قلوا الله الصوص زيكا قرطوركو ماذا دا يتسالب عابك عن اجزاء معلت عندي نقل لا احكام على اللب لا جزاء بكل قل ثلاثة جزء قرآن اختمني من ناقنيون عاجر من لنا درنا لنا قنيون نشلال الصوص زيكا قلوا الله مدى مكرا يقل يسلال في الجزاء لا في الاجزاء نمرو في الجزاء لا في الاجزاء بجزاء عجر بماغيني تنجي بوتاهم بمشفن مالت هاري لما عندي صوفتن يتشفن عليك مالت عندي صوفتن يتبارك تبتريك مولا من دلو لأن القرآن أحكام وقصص وعقيدة توحيد قصة وينم يألف أمة وشن تارك نيازو وينم دقمو أحكامنا بنيالي أحكام سددوس أمو زكاوتو من عدد جيميرو حجار جيميرو أحكام قصصنا عن الله إخبار توحيد توحيد يمي بالون نقري زالك القرآن بصوصته نجر زريانه من يتنتمه بمن أحكام قصص إنه توحيد النزل نعزم قل الله أدبه مع من يزالك توحيد إن عندي صوصتين يوم شفتنا عليك بالسؤال سنعني صوصتين يتبارك وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن يقرآن إن عندي صوصتين يوم بمتأكدت أو بمتعمل زنه حيث يقول الله عنده لا قل بلاتشو محمد هو أسو الله الله احد عندنا بتشنيانو معناته بتشنيانو عندنا بتشارين لا قطر بتشارين واحدنا احد لايال واحد عند معناتنا احد معناتكن بتكنيا امسايا بيت يلهلو منم السن اللي مثل يلهله معناتنا واحد كن محمد واحد نو احمد واحد نو كمال واحد نو واحد واحد واحد واحد بزو واحد وتشال ولكن الاحد هو الله احد بتكنيا بيت يلهلو في صفاتي وافعالي واسمائي بدرجته بسراو بباهري بسمو بمانينياوم نغرو بسلطانو بمنو بيت يلهلو بتكنيا الله بتا نو احد معنات لا قسينا واحد جن قسيم عالم قل هو الله واحد على العالم قل هو الله احد واحد معناته لا قطر نو بياكوال واحد معناته لا قطر عند له صوت فلم يبان نجد واحد قطر አይደለም ዝቦት አይተፈልገው قطر ብቻ አይደለም ብቻኛ ነው ማለት ነው እሱ የሚመስል የለም محمد عند له كمال عند له سعيد عند له አንዳንድ ግን ብዙ አንዳንድ ብዙ አንዳንዶች አሉ قل بلاشو هو ثم الله الله ነው احد ብቻኛ ነው الله الصمد الله السلو الله الله الصمد يهلو متقيان يهلو متقيان الله الصمد علو صمد معنات هو السيد الذي كموله في سودته يلالو ابن عباد علق حيال بحيالنته شاف يدرس هو العظيم الذي كموله هو الذي كموله عظمته حيالنته يمولا هو الكريم الذي كموله ሽከራመቲ በታላቅነቱ ጻፍ ያደረሰ ዓሊም በእልሙ ጻፍ ያደረሰ ይሆናል ሶመድ ማለት ወይም ደግሞ ዓልሙ ሃይኒ ፍጥረታት ሁሉ የሚያስበው ፍጥረታት ሁሉ ወደሱ የሚሸሹበት መጠጊያ ማለት ነው ሶመድ ማለት ሶመድ ማለት የፍጥረታት መጠጊያ መሸሻ ወይንም ደግሞ ሶመድ ማለት በስልጣን ጻፍ ያደረሰ ወይንም ሶመድ ማለት የማይበላ የማይጠጣ ሆድ የሌለው ማለት ነው አለዚህ ላጆ ለምሳሌ መላእክታ ሶመድ ይባላሉ ለምን ለአንሁም ላይአኩሉን ወላ ይሰርቡን አይበሉም አይጠጡምና ሶስቱም ትርጉም ይሰርቃል ችግር የለም قل بل هو اسو الله الله ነው احد ብቻኛ የሆነ ነው በስልጣኑም በምኑ الله الله الصمد የፍጥረታት መጠጊያ ነው የማይበላ የማይጠጣ ጌታ ነው ወይንም ደግሞ በስልጣኑ ጻፍ ያደረሰ ነው ሶስቱም ታደርጉታላችሁ لم يلد አልወለደ ولم يولد አልተወለደ ولم يكن له يلوم كفوا كفوان اتشايلو احد عندما اتشايلو مسلمين ينسل يلا اشرح ودي شرح النجمة سنة برارو موري قراتشوان وقدس انا قبطان في هذا الزملة بزي شعرفت انا قبطان سنن التي تقدمت في قولي بمي لو قالي اللي فتشونات ايش جملة يملة ايش عرفت انا قرمانت اياتي السنة ماركوس يالي تشون من يملو وهو سبحانه راك يتقبى وقيتاتين قد جمعا عكاتون يامتو فيما وصف بقلت اقزي وسمى به بسيما قزي نفسه لراسه سيامي باوت اقزي عكاتون يقلتو مننا منن عكاتو بين النفي والإثبات عفو قد مننا يقبعنا المالسن نجيتي فننا قوزتي فن عمتتونو يستناقرو امي لوس قلوها الله راسه تقبع اللي مالسن بك عجرو قلو الله هادي مستي اللو عقلالتو الزوس يقبع اللي عنده مرجع له مالكم وقد دخل في هذه الجمله مالته فاراد هنا الذبوت على يفلقه نو ايوريده مامطا تفلقه نو ما يدل يميتقم نجر مامطا تفلقه نو ايوريده اورد يريد من اللي بياتوا له اورد ما من مالكم امطا زرزره تقسه مالكم نو اورد فقد اورد شيء قال لهم قدم قسنا لكم اورد فاسبر بنو يريد شو سيرفر بنو اصرتينا الذين تزوقتم شيئا قليلا فاراد هنا الزبوت على يفلقونه اي يريد ما امتع تفلقونه يشين القرآن يا متعلل ما امتع تفلقونه ما يدلو يمي تقومنن على ذلك بذيه لا يمي تقومنن ما امتع تفلقونه من يمي تقومنن نفينا إثباتن متأك من جالبن يمي تقومنن نقر ما امتع تفلقونه قلوا الله يا متعلل من الكتاب كقرآن والسنة كحديث ያንንም ማምጣት ፈልገው ነው ዝቦታ ላይ ቁል والله አድን ያመጡልን ይሄን ፈልገው ነው ሌላ ብዙ አለ የሚናገር ስለ አላህ ባህሪ ቁል والله አድን ያመጡት ለምን መስላችሁ ስለ አላህ ባህሪ ሲገለጽ ነፍይና ኢትባት መጠቅም እንዳለብን ለማስረዳት ፈአራደሁና ዝቦታ ፈልገው ነው አጁሪደ ማምጣት ማየዱን ለሚጠቁም አላዳሊክ በዚህ ላይ የሚጠቁም በምን ላይ ማለት ነው አላዳሊክ እ بين النفي والإثبات ما من الكتاب والسنة كحديث القرآن ما متأكلون وبدأ جمروا شهو بسورة الإخلاص سورة الإخلاص بسورة الإخلاص جمروا لفضلها تعلق سلهونك بسوا جمرو ليلوش القرآن يا وسمي متعلو نفينا إثبات نفينا إثبات نفينا إثبات يا زو بزو القرآن يا مامت أتسلال بزيه جمرو تلفظلها تعلق سلهون اتنو وسمي التسيمج تسيمج بذلك بزي تسيمج سورة الإخلاص تبالج سورة الإخلاص تبالج لأنها مكنايتم أخلصت فتهم الرد تدرقال للجنان فتهم تدرقال في صفات الله سلاء الله بحري بجانو مثلنا تقرونا مخلص مالت عند فتهم يمعرد نسوه ملو بملو عند النقل لهون نقر بجاسي هنا أخلاص بالله لأنها أخلصت سورة الإخلاص يتبالجتو فتهم بتوحيد الله بجانو مثلنا تقرونا فتهم سلاء الله بحري بجانو مثلنا تقرونا زكاة اللم حاج اللم نكاح اللم فرائض اللم ሶላት ምን የሚባል ነገር ውስጥ አልተነገረም ስለ አንድ ባህሪ ብቻ ነው መታጠለፈው ኦኽሊሶት ለሲፋቲላህ ለአላህ ባህሪ ብቻ ፍጹም ተደርጋለችና ኢኽላስ የተባለችው ሲፋቲላህ ወለአንሃ ወይንም ደግሞ ነው ቶኽሊሱ ታዲናለችና ነው ቃሪአሃ ቃሪኦን ያነበባትን አካል ስለምታወጣው ነው ሚነሽርክ ከሽርክ ታዲናለችና ሱረቱል ኢኽላስ ተባለች ፍጹም አድራጊዋ ማለት ነው እንደዛ ከተባለ ደግሞ ፍጹም አድራጊዋ አዳኝዋ ሱራ ማለት ነው አንድን ሰው ከሽርክ ዓለም ወደ ምን ዓለም ታመጣዋለች ወደ ተውሂድ ዓለም ታመጣዋለችና ولأنها تخلص ይገባችሁ ነው ግን መቅረስ علي اخلصت ማለት ምንድነው اخلصت ማለት ምንድነው አመን اخلصت في صفات الله ምንድነው ያልኩት? ፍጹም ለአላህ ባህሪ ብቻ ተደርጋለች ማለት ነው። ተደርጋለች ኦክሊሶት። ሶርፊይ ካሁን ይሄን መስአቱት ነው ማለት ነው። ኦክሊሶት አኽለሶትና ኦክሊሶት ይለያያል። ኦክሊሶት መጅሁል ነው። ፓሲቭ ፎርም ማለት ነው። ፓሲቭ ቨርብ ነው። ኦክሊሶት ንጹህ ተደርጋለች። አኽለሶት ከሆነ ደግሞ ንጹህ አድርጋለች ነው የሚሆነው አክቲቭ ቨርብ ሲሆን። ፓሲቭ ቨርብ ነው። ኢንሻአላህ ነገ ገና ናቸው። አራቶች ናቸው ገና የተፈጠረው። እሺ ቃሉ የሚለው ቃሉ አለቲ ተዕድሉ ሱሉተል ቁርአን የቁርአንን አንድ ሶስተኛ የምትመዝነው መባሉ አይቱታዊ ተስተካከላለች የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ቱታዊ ተዕድሉ ታመዝናለች ማለት ተስተካከላለች ማለት ነው አይቱታዊ እኩል ተሆናለች የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ እንደተናገሩት አይአጅዙ አሐዱኩም አይቅራአ ሱሉተል ቁርአን ፊለይላ አሉ በአንድ ሌሊት ውስጥ የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ማንበብ የሚያቀፈው አለ እንዴ አሉና ተናገሩ ሱሐባው ሁሉ በጣም ገረመ አስርዱ ባንድ ለልጅ አንድ ሰው እንቅልፍ ትቶ እንዴት ይቀራል ብለው ነው ከይፈ ያ ረሱላህ እንዴት አሉ هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ነው አሉና ተናገሩ ሱለተ ቁርአን አይተካዊ ተስተካከለዋለች ወዳሊከ ይሄም ማለት لان معاني القران የቁርአን ትርጉም ሰላተቱ አንዋ ሶስት አይነት ነው ተውሂድ وقصص واحكام توحيد وقصص واحكام وهذه السوره هي سوره ደግሞ سوره الاخلاص فيها صفه الرحمن يا رحمان بحر يالبار فهي في التوحيد وحده فلا توحيد بكثار متاتنطن لذلك القران كقران انواعه عندهم كفل شفنالك معناته من يشفنالك قران سلمن سلمن يناقر حتو كده من التوحيد القصص الاحكام سوره الاخلاص سلمن ተፋረት ሆነች ተዕድሉ ሱለተል ቁርአን የቁርአን አንድ ሶስተኛ የምታመዝን የምትከፍል የምትስተካከል ሆነች ወተሊሉ መረጃው አላ አንነ ሀዚሂ ሱራ ይህች ሱራ ተዕድሉ ሱለተል ቁርአን የቁርአን አንድ ሶስተኛ ለመመዘኗ መረጃችን ማረዋሁ ሸይኹል ቡኻሪ አና ቢሰዒድ መኹደሪ ረዲየላሁ ዐንሁ የዘገቡት ነው እነ ሙስሊምም ዘግበውታል አቡ ዳውድ ትርሚዚ ይሁሉ ዘግበውታል ان رجلا عند سو سمع رجلا يقرا عند سو عند سو سيانب سمع البخاري لا يتزغبه نو ابا سعيد بن خدري صحابي ناتيو يزغبوت البخاري لا يالله نو حديث ابا سعيد بن خدري من يلالو سيناغرو ان رجلا عند سو قال سمع رجلا ليلو سو سمعوا ሁለቱም ሰዎች መጅሁል ናቸው ያጠውቁም አንድ ሰው የሆነን ሰው ሰማው አለ يقرا سيانب سمع قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من لهم ሲቀራ ሰማው ይረድዱሃ ይረዳግማታል እና ይሄ ሰው በጣም ይገረማል አሁንም ቁል ሁላ አድን ብሎ ይቀራል አሁንም ይቀራል ይያለ ይሄንኛው ሁለተኛው ሰው ይገረምበታል ያንኛው ይቀራ ነው ሁለቱም ሰዎች አይታወቁም ሷሃቢዩ ነው የሚለው አንድ ሰው አንድን ሰው ሰማው ቁል ሁላ አድን ሲቀራ ይረድዱሃ ይደጋግማታል فلما أصبح سينجا طوال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال متأنا فذكر له ذلك إيه النقرات للنبي إيه كلي النبال سوية سنبلو قلوها الله انسيك أران أمسامه يدقاتكموال لالاتشو وكأن الرجل يجد من النقر سوية مثلا يتقال لها قلو الله عدنك على الله دلقائي تواهره ماذا قرره بكرانات كرا؟ فقرر رسول الله عليه امرانا كرم لازم بلوك الله الله الله الله قال الله عدو عيثواتنا هدو لنبيون الجراتشو فذكر له لنبيون الجراتشو ذلك يزدان سوي قل الله انجاك ممكرات وكأن الرجل يهسوي مثلا لنبيون عند الزهد ومكربو يتقال لها قال الله عدو عيثواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبيون دهابك والذي نفسي بيدي نفسين بجو بسكوطة تراسكي تايهون الدين إنها يتي سورة إخلاصكو لتعدل ثلث القرآن القرآن عندي صوصين يقوط مزنا لك على اللي بلان دعت التاجيها بك مدقا قاموا سويو بدعام تقرونو قبتو تعلو قبتها اللو نبي عليه الصلاة والسلام الليلان بوطا عند نبي عليه الصلاة والسلام سريا وشن وصادروا وشن عسلكو يهون آني رلاية بنا عندما راسوا عدلكو سياسة قداتكو فاتحاني قرانا يهون سورة وطينين وين مزن إذا زل زلتيني قرانا قلوها الله هديني تقمى بدعام قم قرى على شوية توصلوا متنا لنبي يقولك إزي سوجون متنا لمن جلو قلوها الله هديني يقولك إزي المتكراتي هنا سورة قرصوا قلوها الله انتكران إني أحبها أودات اللهم صفة الرحمن يا رحمن بحري وصلاة الله توحيد لا يتاسى المتات أمتنا بدعام الجسة الله صلان سكرا على الناس نقراته لنبي يمتون نقراته نبيون هيدونا نجرو إن الله يحبه كما أحبه يقسم بحر اللي وددهه له الله يودها لودها لبلونا نجرو تعالوا إيه عليه الصلاة والسلام فقام تعالى القرآن قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم من الالو والأحادث حادثة بكونها قلوها الله بمهونها تعدل ما مزنوا ثلث القرآن يقرآن عند سوستنيا بما مزنوا عمزن وينم دمو المتستكاكل بمهونها يمنيات أنتنو حادثة تكادو درسوال تبلغو مبلغ التواتر درجة درسوال بتعام علماء هلو زقبوا شوال النسوني عالسان عجر محدثي اللم تواتر ان الدرجة يدرس حديث جدنو بقى من الناسيخ منسو من نجر اللوم قبطتها من السرابتنا قلت على نجر لو مالسن بتعام صحيح لو مالسن بقى اجروا حديث تواتر يدرس والأحادث وحادثوش بكونها سلامه هنا يميات أن التنو مالتنو بكونها أي بكون هذه السورة يتي سورة مهونوان يميات أن التنو تعدلو سلوة القرآن يقرآن لسوسين متامزن مهونوان يميات أن التنو حادثوش تكادو تبلو لدرسو درسوان مبلغ التواتر من الدرجة لدرسو من المالك الرجل فتعام بزوء علماء زقبوا السوال مالتنو حيث يقول الله جل شأنه ما درس الله شأنه ساعتي قال مستر يبقال فرحة الشركة كنا من جمرة إن شاء الله.